فلا بد أن يتصف هؤلاء بأربعة أوصاف إذا هي اجتمعت فيهم وفقهم الله كما وفق أشياخهم لكل خير، وإذا تخلف واحد أصيب صاحبه في مقتل. أما الأول فهو الإخلاص لله جل وعلا في هذا الباب، أعني باب العلم والدعوة والتعليم وهداية الناس. الأمر الأول الذي يجب علينا جميعا أن ننطلق منه هو الإخلاص لله جل وعلا في هذا الباب، باب العلم والتعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلا يقصد بذلك إلا الأجر عند الله، هذا الإخلاص الذي نقوله، لا يقصد بهذا إلا الأجر، حصول الأجر له عند الله بسبب هدايته للناس ونفعه إياهم، هذا هو الإخلاص، لا يريد إلا الأجر عند الله جل وعلا بسبب نفعه للناس وهدايته إياهم، ومن كان كذلك وجدته ناصحا للناس في كل باب من أبواب الخير. من اتصف بهذا وجدته ناصحا للناس الذين وجه إليهم وأقام بينهم في كل باب من أبواب الخير، مجتهدا في إيصال الخير إليهم ودفع الشر عنهم. فإذا كان كذلك بارك الله فيه وفي دعوته، وظهر في الناس أثره وبركته. هذا الأمر، أمر الإخلاص، أمر مهم، فعليه أن يبتعد عن الرياء وعن السمعة وعن طلب المدحة من الناس فيه وفيه وفيه، فلا يقصد إلا وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. هذا الأمر الأول.